قال ما أبطل الطهارة. والصحيح أنه ما أبطل شرطا من شروط الصلاة، كل ما أبطل شرطا من شروط الصلاة بطلت الصلاة، سواء الطهارة، كشف العورة، إصابة النجاسة، ترك القبلة، تغيير النية، كل هذه الشروط شروط صحة الصلاة إذا أخل بشرط من شروطها في أثنائها بطلت صلاته. ومن هذا ما أبطل الطهارة، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما أبطل الطهارة أبطل الصلاة ولو كان في آخرها، طالما أنه لم يسلم التسليمة الأولى وانتقض وضوءه فإن الصلاة تبطل ويتوضأ ثم يستأنفها من جديد. قال كشف العورة عمدا، كذلك كشف العورة صورتان، إما أن تكشف العورة عمدا وإما أن تكشف دون عمد. فإذا كشفت العورة بدون عمد كان يكون جاءه ريح شديد فحرك ثوبه فظهر فخذه مثلا، أو ظهر شعر المرأة وهي تصلي، فإذا بادر إلى ستره، ستر فخذه، أو المرأة بادرت إلى ستر شعرها مثلا، فإن الصلاة صحيحة لأن هذا ليس بعمد. أما إذا كان عمدا، كشف فخذه عمدا، أو كشفت المرأة شعرها عمدا، أو كشفته الريح ثم تركه فصار كالعمد، فإذا تركه صار كالعمد، فهنا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. قال ترك شرط من شروطها أو ركن بلا عذر، كما قلنا قبل قليل، لأن هذا يعني تبرير لما سبق أو إجمال لما سبق، ذكر بعض أفراده الخاص ثم ذكر العام. أي شرط من شروط صحة الصلاة يتركه الإنسان، كان ينحرف عن القبلة بجسده أو ينتقض وضوءه أو تنكشف عورته أو يكون في مكان نجس أو يكون في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو يغير نيته، كل هذه الأشياء تبطل صلاته. نتكلم عن النية في الفريضة، نتكلم عن الفريضة إذا غير نيته فهذه كلها تبطل صلاته. أو ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا، كان يكون صلى العصر ثلاثا، أو سجد سجدة واحدة، أو سجد دون أن يركع، أي ركن من أركان الصلاة يتركه عامدا فإنه تبطل صلاته. وإذا تركه غير عمد هذا فيه تفصيل سيأتينا في السهو إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد من هذا أنه إذا ترك ذلك بلا عذر أو عن عمد. أما إذا كان بعذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، هنا ترك القيام هو ركن لكن لعذر، مثلا لا يحسن الفاتحة، خاصة الذي يدخل في الإسلام حديثا، مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحسن الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصحت صلاته. لكن لا يعني هذا أنه يترك تعلم الفاتحة، يسعى في تعلمها، وكلما تعلم آية قرأ بها حتى يتعلم الثانية ويقرأ بها، وهكذا حتى يتم الفاتحة كلها. أو لا يعرف التشهد، لا يحسن التشهد، فلا بأس هنا يسبح يهلل يكبر، فإن هذا تصح صلاته لأنه عاجز عنه. كذا الوضوء، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالقصد أن الأركان والشروط تسقط عند العجز، تسقط عند العجز عنها تسقط، ويسامح الله بذلك جل في علاه. كذا العجز عن السجود، العجز عن الركوع، وكل هذا. نعم، مثلا لا يحسن الفاتحة، خاصة الذي يدخل في الإسلام حديثا، مثلا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحسن الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصحت صلاته. لكن لا يعني هذا أنه يترك تعلم الفاتحة، يسعى في تعلمها، وكلما تعلم آية قرأ بها حتى يتعلم الثانية ويقرأ بها، وهكذا حتى يتم الفاتحة كلها. أو لا يعرف التشهد، لا يحسن التشهد، فلا بأس هنا يسبح يهلل يكبر، فإن هذا تصح صلاته لأنه عاجز عنه. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالقصد أن الأركان والشروط تسقط عند العجز، تسقط عند العجز عنها تسقط، ويسامح الله بذلك جل في علاه، كذا العجز عن السجود، العجز عن الركوع، وكل هذا. نعم، إذا كانت الحركة لحاجة فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل حفيدته أم كلثوم بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمله وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها، فإذا أتم السجدتين وقام للركعة الثانية رفعها صلى الله عليه وسلم. هذه حركة لكن لحاجة، لحاجة هذه الطفلة الصغيرة إلى من يحملها، وإلا قد تزعجه في صلاته. المذهب الكثرة ترجع إلى العرف، في عرف الناس هل هي كثيرة أو لا. طيب كيف نعرف أنها كثيرة أو لا من عرف الناس؟ قال بعض أهل العلم بحيث الذي يراه لا يدري هو يصلي أو لا يصلي من كثرة حركته، لكثرة حركته أنت لا تدري هل هذا في صلاة أو لا، تنظر هل هذا يصلي أو لا، لأن يعبث طوال الصلاة يعبث. فهذا هو، هذه هي الحركة الكثيرة التي بها يحكم على الصلاة لأنها باطلة، كثرة الحركة من غير جنسها لغير ضر. أما إذا كانت لضرورة ولو كثرت لا تضر، إذا كانت هذه الحاجة كثيرة لضرورة فإنها لا تضر. نعم، الاستناد ثلاثة أنواع، أو تحيط به ثلاثة أحكام: استناد خفيف، استناد قوي لعذر، استناد قوي لغير عذر. استناد خفيف سواء بعذر أو غير عذر، استناد قوي لعذر، استناد قوي بدون عذر. الذي يبطل الصلاة الاستناد القوي بدون عذر، مفهومه أن الاستناد الخفيف لا تبطل بالصلاة ولو لغير عذر، لأنه اشترط أن يكون الاستناد قويا وأن يكون لغير عذر. طيب ما هو الاستناد الخفيف؟ استناد واحد يصلي على الجدار، يضع على الجدار وعلى الذي بجانبه، لكن هذا ليس استنادا قوي، بحيث لو أزلت الجدار أو تحرك الذي بجانبه لا يسقط، فهذا استناد لكنه استناد إيش؟ ليس قويا، استناد خفيف. استناد واحد يصلي وماسك عصا، لو واحد جاء وسحب العصا ما يسقط مثلا، نقول هذا استناد إيش؟ غير قوي، لأنه لا، العصا هذه ليست لحاجة، وإنما هكذا حاط عصا ومستند عليه وتصلي. طيب لو سحبته هو واقف ما عنده مشكلة، لكن استناد خفيف على هذه العصا هذا مكروه، لأنه لغير حاجة لكنه ليس استنادا قويا، بحيث لو أزلته لسقط. الاستناد القوي هو بحيث إذا أزلته يسقط، فهذا استناد غير قوي، هذا يكره إذا كان لغير حاجة، لكن لا يحكم على الصلاة بالبطلان. الاستناد القوي هو الذي إذا أزلته سقط، قاط نفسه على الجدار، ساقط على الجدار هكذا طايح الجدار، لو أزلت الجدار يسقط، نائم على العصا هكذا لو أزلت العصا يسقط. هذا نتكلم عن لغير حاجة طيب أو لحاجة، فهنا هذا استناد يسمى استنادا قويا، يستند استنادا قويا. هذا الاستناد القوي نوعان، إما أن يكون لحاجة وإما أن يكون لغير حاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس، إن كان لغير حاجة تبطل صلاته إن كان في فريضة، لأن الفريضة يشترط لها أو من أركانها القيام، النافلة ليس من أركانها القيام، يجوز أن يصلي قاعدا ولكن أجره على النصف من صلاة القائم، القيام ركن في الفريضة، فإذا صلى فريضة مستندا على شيء استنادا قويا بحيث لو أزيل لسقط تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه لا يقال له إنه قائم، والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما. فهذا المستند استنادا قويا لغير حاجة لا يقال له إنه قائم، لا يقال له إنه قائم. ولذلك حكم أهل العلم ببطلان صلاته فيما لو صلى بهذه الحالة. نعم، النسيان أمر وارد، وارد على الإنسان أنه ينسى، ومن النسيان أن ينسى التشهد الأول في الصلاة، أن ينسى التشهد الأول، وهذا أكثر ما ينسى يمكن في الصلاة، اللي هو التشهد الأول ينساه الناس سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا. المهم إذا نسي التشهد الأول له ثلاث حالات، أو إن شئت تقول أربع حالات. الحالة الأولى أن يهم بالقيام بعد ما قام، يريد أن يقوم ثم تذكر أنه إيش عليه أن يتشهد فغير رأيه. هذا ليس عليه سجود سهو ولا عليه شيء، وصلاته صحيحة ما فيها مشكلة. الحالة الثانية أن يقوم، يبدأ بالقيام، يبدأ بالقيام لكنه لم يعتدل ظهره بعد، لم رفع جسمه عن الأرض، رفع ركبتيه عن الأرض لكنه لم يعتدل قائما، فهذا يجب عليه أن يرجع، لأن التشهد الأول على الصحيح إن شاء الله تعالى أنه واجب، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه سنة التشهد الأول، لكن صحيح أنه واجب فيجلس وجوبا إذا لم يستقم ظهره، ما زال في طور القيام. الحالة الثالثة أن يقف مستقيما لكنه لم يشرع بالفاتحة بعد ما قرأ الفاتحة. على المذهب أنه يكره له أن يرجع، يكره له أن يرجع، ولا يحرم فضلا عن أن تبطل الصلاة، يقول يكره له أن يرجع. فإذا رجع قبل أن يشرع بالقراءة قراءة الفاتحة، إذا رجع قبل أن يقرأ الفاتحة يقول يكره له ذاك وصلاته صحيحة. طيب الحالة الرابعة إذا بدأ بقراءة الفاتحة ثم تذكر أنه لم يجلس للتشهد، هنا يحرم عليه أن يرجع، يحرم عليه أن يرجع، فإذا رجع بطلت صلاته، فإذا رجع هنا بطلت صلاته. لماذا؟ قال لأنه رجع من الركن إلى الواجب، لأن قراءة الفاتحة ركن، فلا يرجع من الركن إلى الواجب. والقول الثاني في المذهب أنه لا يرجع طالما استقام ظهره، لأنه دخل في الركن، في ركن الركعة الثالثة، فقال لا يرجع، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه لا يرجع طالما أنه اعتدل قائما، لأنه في الصحيح أنه دخل في الركن اللي هي الركعة الثالثة، فلا يرجع. فإذا رجع على خلاف، قيل تبطل صلاته وقيل لا تبطل صلاته. المذهب أنها لا تبطل صلاته إلا إذا رجع بعد الشروع بالقراءة، نعم قراءة الفاتحة يعني. تعمد ترك واجب، جمهور أهل العلم ما عندهم واجبات في الصلاة، الواجبات الصلاة أركان وسنن، ما في واجبات، أركان وسنن. المذهب الحنبلي فيه واجبات، وهي التشهد الأول، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا لك الحمد، قول رب اغفر لي بين السجدتين، الجلوس للتشهد الأول، وتكبيرات الانتقال، هذه واجبة عند الحنابلة، بينما جمهور أهل العلم هذه كلها إيش؟ سنن، هذه كلها سنن. فعلى قول جماهير أهل العلم أن ترك هذه الواجبات ما يضر، والصلاة إيش؟ صحيح حتى لو تركها عمدا، واحد ركع ساكت ما قال سبحان ربي، سجد ساكتا أو سكت صار يدعو، يعني عفوا سجد ودعا ما كبر للانتقال، ركع دون أن يقول الله أكبر مثلا، ما قرأ التشهد الأول، أي واجب من الواجبات على مذهب الحنبلي إذا ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. عند الجمهور كما قلنا طالما أنه ليس عندهم واجبات إذا تركوا هذه الأشياء لا يبطل الصلاة، لأنه لا يوجد عندهم شيء اسمه واجب في الصلاة، أركان وسنن. نعم، تعمد زيادة ركن فعلي. الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية، هناك أركان قولية وهناك أركان فعلية. الأركان الفعلية الركوع، السجود، الرفع، القيام، الجلوس، هذه كلها أركان فعلية. الأركان القولية أربعة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، قراءة التشهد، التسليم. هذه أركان قولية. الأركان القولية: تكبيرة الإحرام، لا أرفع يد على حسب ما يعد رفع اليد الركن، طيب، قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة ركن، التشهد الأخير ركن، والتشهد الأخير أقصد الذي بعده سلام، ولا أقصد اللي هي الصلاة الإبراهيمية، التشهد الأخير اللي هي التشهد الذي بعده سلام، ثم التسليم نفسه، قول السلام عليكم في ختم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمه التكبير تحليلها التسليم. هذه أركان قولية. باقي أعمال الصلاة أركان فعلية: القيام، الركوع، الرفع من الركوع، الاطمئنان، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، الجلوس للتشهد. هذه تسمونها أركان فعلية، أركان فعلية. هنا ماذا قال المؤلف؟ قال تعمد زيادة ركن فعلي. طيب إذا تعمد زيادة ركن قولي قل لا تبطل الصلاة، يعني واحد قرأ الفاتحة ما ركع الإمام، قرأ الفاتحة مرة ثانية ما تبطل صلاته، قرأ التشهد أتمه ما سلم الإمام أعاد قراءته ما تبطل صلاته، كبر الإحرام ثم كبر مرة ثانية لا تبطل صلاته، سلم ثم هو سلم خلاص انتهت الصلاة، طيب سلم مرة ثانية أيضا لا تبطل صلاته، لكن لو ركع ثم رفع ثم ركع مرة تبطل صلاته، سجد مرتين ثم سجد، نتكلم عامد وليس ساهيا متعمدا، لماذا سجدت ثلاث سجدات؟ قال والله حسيت ان ودي اسجد، وعلى كيفك ودك تسجد، لماذا ركعت مره ركعه ثانيه؟ قال والله ركوعا ثانيا، قال ابدا حسيت ان الركوع الاول كنا ما خشعت فيه فركعت ثاني، تبطل الصلاه. زياده اي ركن فعلي تبطل الصلاه، اما الاركان القوليه فالصحيح انه لا تبطل معها الصلاه، تكلم هنا عن العامد وليس الناسي. نعم صلى الله عليكم. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وهذه لا يفعلها أحد، لكن لو تعمد أحد سجد قبل أن يركع مثلا، قرأ الفاتحة ثم سجد سجدتين ثم رفع ثم ركع، ماذا تفعل أنت؟ قال ليش المشكلة؟ لا في مشكلة، صلوا كما رأيتم وصلوا كما رأيتموني أصلي. النبي ركع صلى الله عليه وسلم ثم رفع ثم سجد صلى الله عليه وسلم، ليس لك أن تقدم السجود على الركوع. فتقديم بعض الأركان على بعض بغير ما أداها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة. نعم. تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، سيأتينا التفصيل في سجود السهو أنه إما أن يكون قبل السلام وإن يكون بعد السلام. الحنابلة عندهم قولان في سجود السهو، قول أن سجود السهو كله قبل السلام، كل سجود السهو قبل السلام، وهناك قول آخر في المذهب أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في حالتين، في حالة إذا يعني أنقص ركنا كما في حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ركعتين أو الظهر على خلاف، زين، وإذا شك وبنى على اليقين فإنه كذلك قالوا يسجد بعد السلام، وإلا سجود السهو كله دائما قبل السلام. هنا يقول تعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، ترك التشهد الأول ناسيا مثلا، هذا السجود السهو قبل السلام، طيب زاد نقص ركعة ثم أتى بها قبل السلام، طيب فالمهم هنا سجد ثلاث سجدات سجود قبل السلام، فهنا هذا السجود الذي يكون قبل السلام فإن تركه عامدا بطلت صلاته، أما السجود الذي بعد السلام مثل صلى ركعتين العصر مثلا ثم تنبه بعد أن سلم ثم أتى بالركعتين، قالوا هنا الأفضل السجود بعد السلام. لو ترك السجود الذي بعد السلام هنا لا تبطل صلاته، وإنما تبطل الصلاة بالسجود الذي قبل السلام. نعم أحسن الله عليكم. تعمد إحالة المعنى في القراءة هذا يسمى اللحن، اللحن في الصلاة في القراءة. اللحن في القراءة يعني له ثلاثة أحوال: لحن خفي، لحن جلي لا يغير المعنى، لحن جلي يغير المعنى. اللحن الخفي اللي هو في أحكام التجويد، مثل قال رب ارجعون، قال رب ارجعون، ما في قال، هذا المد هذا ما له سنع، ما في مد هنا، هذا مد طبيعي يمد حركتين فقط، فعندما يمد هذا لحن، هذا إيش؟ لحن. فمن يعمل، قال فمن يعمل، هذا لحن في فمن يعمل إدغام. فالراء مريم، كويت يمكن يقول مريم مثلا، زين، هذا لحن، هي مريم، مريم، فرعون، فرعون، قل فرعون، فرعون، هذا لحن، لكن يسمونه لحن خفي، لحن خفي في أحكام التجويد. هذا اللحن الخفي في أحكام التجويد يعني نوع، هو لا يتكلم عنه المؤلف، المؤلف يتكلم عن اللحن في المعنى، اللحن في المعنى، اللحن في المعنى يعني في التشكيل، حط فتحة بدل ضمة ويتغير المعنى أو لا يتغير المعنى، نوعان. فإذا لم يتغير المعنى مثل قال الحمد لله رب العالمين، ما يصير ربه، ربي، الحمد لله ربي العالمين. فإذا قال رب العالمين هنا هذا لحن، لحن جلي واضح، لأنه لحن في التشكيل. لكن هل تغير المعنى؟ ما تغير المعنى، ما تغير المعنى. لكن لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى، لأن صار هو المنعم، والمنعم من؟ الله جل وعلا، لازم يقول صراط الذين أنعمت أنت يا رب، ما يصير أنعمت، أنعمت. طيب، فإذا قال صراط الذين أنعمت نقول هنا تغير المعنى، هذا لحن جلي غير المعنى. فإذا كان اللحن جليا وغير المعنى فهنا تبطل الركعة وبالتالي تبطل الصلاة. نعم، هذا إذا فعله عامدا. لكن إن كان جاهلا لا يحسن قراءة القرآن وأخطأ في القراءة فهنا لا تبطل الصلاة. نعم. وجود سترة بعيدة وهو عريان. نعم، إذا كان الإنسان عريانا وجاء وقت الصلاة وعنده سترة وما لبسها تبطل صلاته، لأن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولا لا؟ من شروط صحة الصلاة. إذا قال ما عندي سترة نقول اقترب من الجدار، قال لا ما لي خلق بصلي بعيد، تبطل صلاته هنا، لأن الأصل إيش؟ أن يقترب إلى ما يستره، أن يقترب إلى ما يستره. فإن تعمد الابتعاد عما يستره أيضا بطلت صلاته، صار كالمتعمد. نعم. شكه فيها وفي تكبيرة الإحرام. نعم، إذا شك في النية، هو يصلي إيش قال صلى المغرب ولا العشاء؟ مثل الحين يوم صلينا الحين جمعنا مثلا، هذه المغرب ولا العشاء؟ أنت طيب، أنت ما أنت عازم على صلاة معينة، هذا الشك في النية يبطلها. كذلك قال وفي تكبيرة الإحرام، يعني شك هل كبر الإحرام أو لم يكبر الإحرام، تبطل صلاة، لأن تحريمها التكبير هو الأصل في بدايتها. نعم. الدعاء بملاذ الدنيا. الدعاء بملاذ الدنيا هذا يسمونها يعني مفردات المذهب، يعني الأشياء تفرد بها مذهب أحمد، إن الإنسان في الصلاة لا يجوز له أن يدعو بملاذ الدنيا، يعني نجحني يا رب، ارزقني مالا، أريد زوجة صالحة، أريد زوجا طيبا، اشفي مريضي فلانا، يقول لا ما يجوز، هذا ملاذ الدنيا، ملاذ الدنيا لا يدعى بها في أثناء الصلاة إلا في النافلة، أما في الفريضة فلا تدعو إلا للآخرة. وهذه من مفردات المذهب، والصحيح أنه لا بأس بها، لكن هذه مفردات المذهب. نعم. نعم، القهقهة ضحك بصوت، لكن التبسم مر بنا أنتم تذكرون أنه يكره، واحد يصلي تبسم مثلا، وهذا ذكرنا أظن بالدرس الماضي، الإنسان قبل الصلاة لازم يهيئ نفسه للصلاة، يصلي ركعتين، يقرأ شيء من القرآن كذا، بحيث لكن واحد جاي يضحكون ويسولفون وكذا ونكتة وكذا ويضحكون، يلا يلا أقم أقم، فلين حين الضحكة بال الحين، فحتى لما يكبر يتذكر الحدث القريب الذي أضحكه أو كذا فيتبسم. والبعض لا، قد يضحك بصوت. فالقهقه التبسم لا يبطل الصلاة مكروه، لكن القهقه بصوت هذا يبطل الصلاة. تقدم المأموم على الإمام. نعم، كونه اسمه إمام إذا لابد أن يكون هو المتقدم، المأموم دائما يكون خلف الإمام، فلو تقدم على الإمام بطلت صلاته، ما صار مؤتما به. نعم، مقصود بالمكان وليس المسابقة بالصلاة، مقصود المكان. نعم، بطلان صلاة الإمام، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بطلان صلاة الإمام، لكن مذهب أحمد إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لأنها تبع، يرون أنها تبع لصلاة الإمام، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والقول الثاني أن لا تبطل، لأن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام، كل له نيته، لكن المشهور في مذهب أحمد أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، لكن لا يعني هذا يبطل وضوء المأموم مثلا، لأن الإمام مثلا أخرج صوتا أو انتقض وضوءه أو أي سبب من الأسباب، فإنه يذهب يتوضأ، المأموم لا يلزم أن يتوضأ، لأنه لا ينتقض وضوءه بانتقاض وضوء اليوم، لكن تبطل صلاته بصلاة اليوم لأنها تابعة لها. نعم، سلامه قبل إمامه عمدا أو سهوا ولم يعده بعد الإمام. أما سلامه عمدا واضحة هذه، واحد في أثناء الصلاة سلم قبل الإمام عامدا، نقول له بطل صلاتك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا سلم فسلم، ما يصير تسلم قبله، فإذا سلم قبل الإمام عامدا بطلت صلاته. طيب، إذا سلم ساهيا ناسي، سمع واحد مثلا يقرأ شهادة قال السلام عليك أيها، يرفع صوته يحسب الإمام سلم فرح سلم هو، أو هو ساهي أصلا وبال الإمام سلم فسلم، ثم تبينه الإمام لم يسلم، قالوا يجب عليه أن يعود وينتظر تسليم الإمام ثم يسلم بعد إمام، فإن لم يفعل صار كالعامد، فإذا لم يفعل ذلك صار كالعامد، قال خلاص بعد سلمنا، لا ما في بعد سلمنا، سلم وراء الإمام حتى تكون صلاتك تابعة لصلاة إمامك. نعم، الأكل والشرب يبطل الصلاة، الأكل والشرب يبطل الصلاة، واختلفوا في النافلة، في الفريضة اتفقوا على هذا، اختلفوا في النافلة، أنه ورد عن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان أحيانا يشرب شيئا من الماء في قيام الليل، وعبد الله بن الزبير كان يعني من العباد يعني الذين يعني لهم جلد في العبادة رضي الله عنه، يعني كان أحيانا يواصل الصيام 8 أيام وقيل 7، وكان إذا صلى يطيل الصلاة، وقيام نفس الشيء، كان عابدا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال ربما شرب شيئا من الماء أثناء القيام ليس في الفريضة في النافلة، فتساهل بعض أهل العلم في الشرب في النافلة، والجمهور على بطلان الصلاة في النافلة والفريضة الأكل والشرب، لكن هنا يقول سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، فلو شرب أو أكل شيئا يسيرا لأنه يجهل أنه لا يجوز، أو لأنه نسي أنه في صلاة، فهنا صلاته صحيحة. نعم، النحنحة بلا حاجة، كذلك النحنحة بلا حاجة. ليش؟ بس تحسن الصوت، شو تحسن الصوت؟ ما يجوز في صلاة، فهنا تبطل صلاته، أما إذا كان يعني حس بضيق أو شيء فتنحنح لهذا لا بأس إن شاء الله. النفخ إذا بان حرفان، هالنفخ طيب ينفخ، إذا بان حرفان يقول تبطل صلاته، هذا على قول المذهب، والقول الثاني المذهب لا تبطل وهو الصحيح. وكلماته سبحانه وتعالى لا عد لها ولا حصر، والقرآن الكريم بعض كلامه، والتوراة بعض كلامه، والإنجيل بعض كلامه، والصحف بعض كلامه، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله تبارك وتعالى لا عد لها ولا حصر، يتكلم جل وعلا متى شاء كيف شاء بما شاء، وهي صفة أزلية لله تبارك وتعالى، لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ويخلق بكلامه جل وعلا. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. وهنا بعض أهل العلم فسر بالكلمات القرآن الكريم، وبعضهم قال القرآن الكريم والكتب السابقة، وبعضهم عمه قال كل كلام الله، يؤمن بكل كلام الله تبارك وتعالى، وأنه صفة لله جل وعلا تليق به جل وعلا. والسبط هو ولد الولد، ابن ابنك سبط، ابن بنتك سبط، وبعضهم يقول السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن، والبعض يقول لا سواء، يقال سبط ويقال وأشهر سبطين على وجه الأرض هما الحسن والحسين، سبط النبي صلى الله عليه وسلم أبناء فاطمة رضي الله عنها. ونسيت هذا كلام كنت قد جهزته نضيفه لمحمد رشيد الرضا رحمه الله تبارك وتعالى، يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن ثمرة الاهتداء في قول الله تبارك واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول رحمه الله تعالى: فثمرة الإسلام والإيمان اهتداء صاحبهما ووصوله بالفعل لسعادة الدارين، ودليله الفعلي في الدنيا أنه ما آمن قوم بنبي إلا كانوا بعد الإيمان به خيرا مما كانوا قبله من هناء المعيشة والعزة والكرامة في دنياهم. قال: وأظهر التواريخ وأقربها عهدا تاريخ الأمة المحمدية. ومن العجائب أن يصل بهم الجهل، يعني الناس بعد ذلك، إلى ترك هذه الهداية التي نالوا بها الملك العظيم والعزة والسؤدد والغنى والحضارة، ضيعوا. قال: وأعجب منه أن يزول المعلول بزوال علته وهم لا يشعرون به. يعني ذهبت الحضارة، ذهبت العزة، ذهبت القوة، لأنه ذهب الإيمان، ذهب الاتباع، يقول ولم يشعروا بهذا. قال: وهم لا يشعرون به فيعودوا إليه. قال: وأعجب من هذين، يعني شوفوا الانتكاسة، يقول: وأعجب من هذين أن يصل بهم الجهل إلى أن يعتقد كثير منهم في هذا العصر أن هداية الإسلام التي سعدوا بها ثم شقوا بتركها هي سبب الشقاء الأخير اليوم. فيقول: إذا أردتم أن العزة وهذا اتجهوا إلى الغرب، اتركوا الدين، هنا تكون العزة. يقول: هذا هذا هذا هذا العمى الذي يعني أصيبت به الأمة في هذا الزمان، والله المستعان. قل: هل يجوز للبنت أن تنام خارج منزلها عند أقاربها بعلم أهلها وموافقتهم؟ والله لا أنصح بهذا أبدا، لا أنصح بهذا أبدا، أن تنام البنت عند صديقتها أو عند يعني بيت عمتها أو بيت خالتها، أبدا، تنام في بيت أهلها، بيت أهلها، بيت أهلها أأمن لها، ما تدري ماذا في ذلك البيت. أنا لا أنصح أبدا، ليس بحرام لكن لا أنصح أبدا أن يفعل ذلك. أرغب بالزواج من امرأة ولكني متخوف أن يرفضوني بسبب أن أمي ليست أصيلة، مع العلم بأني من أسرة أصيلة ولهم جذور. تقدم، ما تخسر شيء، قد خيرك. وافقوا الحمد لله، ما وافقوا غيرها، والبنات كثر، أسأل الله يرزقك الزوجة الصالحة، لا يعني تتأزم هكذا، جرب حظك، ما يمنع. متزوج وأرغب بالزواج من أخرى، ولكني أخشى أن زوجتي تعارض ذلك وتطلب الطلاق وتشتت الأسرة. يعني يمكنك أن تكلم زوجتك في هذا، تقول أنا أريد أن تزوج وفكر بالزواج وكذا، وذكرها بالله تبارك وتعالى، وإن شاء الله ما تتشتت الأسرة، ما في داعي تشتت الأسرة إن شاء الله. أحسن الظن. ما حكم التفكير في المستقبل كثيرا؟ ما في مانع الإنسان يفكر في المستقبل، لكن لا يجعل تفكيره بالمستقبل قاضيا على حاضره. يعني عيش حياتك، عيش حياتك هذه، وبنفس الوقت قدر المستقبل، لكن أهم مستقبل مستقبل الآخرة، مستقبل الدنيا ضمنه الله لك وأنت في بطن أمك، أرسل الله إليك ملكا وأنت في بطن أمك، كتبك رزقك وأجلك وعملك وخاتمة أمرك، كل شيء مكتوب وأنت في بطن أمك. استعد لمستقبل الآخرة، تجهز لهذا المستقبل، هذا المستقبل الذي يجب على الإنسان يهتم به. زوجي يهددني في أي مشكلة بالطلاق، يعني أنا مو مستقرة دائما مهددة بالطلاق، هل يجوز له أن يقول لي تنازلي عن حقك في البيت وإذا ما تنازلتي أطلقك؟ هل يجوز الزوج أن ينام في مكان غير غرفته، يعني أنا وعيالي في الدور الأرضي وهو حاط له غرفة بروحه ينام فيها؟ أنا طبعا هذا الكلام مشكلته أنه من طرف واحد، ما تدري الطرف الثاني ماذا عنده، لكن أنا أقول بناء على هذا السؤال، إن كان الزوج فعلا هكذا يهددك بالطلاق ويقول تنازلي أو طلقك، أنا أقول الطلاق خير لك من المعيش عيشة معه، هذا إنسان غير كفء أن تعيشي معه. بلغي أهلك يتدخلون، يكلمه أبوك يكلمه أخوك. طيب شنو هذا، هم زوجي تهددها بالطلاق وليش تهددها بالبيت، يا تنازلي في البيت يا أطلقك، هذا كل كلام فاضي ما يجوز هذا الكلام. فهذا الطلاق خير من الحياة معه، بس أنا ما أدري عن ردة فعل الزوج، يعني هل هو هل كلامه هذا صحيح من مئة ولا. يقول أنا عندي طراد وأصيد في البحر وعندي الرخص القانونية لأماكن الصيد، الإشكال من رجال التفتيش البحري كل شوي يمرون عندي وأنا أصطاد السمك، لا عندهم احترام ولا يلقون السلام كأنني متهم، ويسألون عندك رخصة وليش وليش وليش، يفعلون هذا معي وصار مرات أريد أن أدعو عليهم. ادعوا لهم، ادعوا لهم بالهداية عسى الله يهديهم. ممكن تكلمهم لا جوك ليش وليش ليش، قلت تفضلوا كانت شاي دال قهوة شونكو ساكن، يعني ورهم هذا وتبسم والله المستعان، الناس الجناس يعني ليس بيدك هذا الأمر، الله يهديهم. وهذه رسالة منا لهم، يعني سلموا على الناس وتبسموا في وجيههم وكذا، بس هم ترى تعذرهم أن يعني يأتي كثير من الذين يبيعون المخدرات في البحر أو الذين يعني يؤذون الناس أو غير ذلك من الأمور، فمتوترون هم لهذا الأمر يعني الله أعلم. قول امرأة زوجها مفقود لمدة وبعد المدة طلب أبوها الطلاق وطلقها بدون ما يروح المحكمة، وبعد انتهاء العدة الخط صعب، وبعد انتهاء العدة تزوجت وأنجبت، وبعد سنة من زواجها ثبت أنها طلقت من قبل أبو زوجها المفقود، ذهب وطلب الفتوى، أخبره بأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها المفقود إلا أن تطلق من جهة المحكمة، ففرق بينهما، وبعد مدة أحدثت المحكمة الطلاق وتعد الخط مو عارف أقرأ الخط، الخط صعب جدا، لكن على كل حال ليس لأبيها أن يطلقها، مو صحيح هذا الكلام. زوجة المفقود تنتظره حتى يرجع، إذا لم تنتظر تقول لا أريد أن أنتظر، تذهب إلى المحكمة، القاضي ولي من لا ولي له، القاضي هو الذي ينظر في المسألة ويسأل أين فقد، متى فقد، من يعرفه، إلى أين ذهب، يعني لا بد يستفسر قضية لعله سافر. الحين طلبة يروحون يدرسون 4 سنوات برا، السنة واحدة مصابرة ما يصير، مفروض تروح للقاضي. القاضي هنا يستفسر كيف فقد الطيارة، سقطتهم سافر الطائرة هذه وما لقوا جثته، غالبا يكون مات معهم في باخرة وخرقت ولم يجثت، غالبا غرق معهم، سافر ما رجع، يمكن له ظروف يمكن له كذا، فما يصير أبوه يطلقها، ليس بيده الطلاق، الطلاق لمن أخذ بالساق، ليس لأي أحد أن يطلق، لا الأب ولا غيره، وإنما الزوج هو الذي يطلق، حتى الزوجة لا تطلق نفسها، يطلق الزوج. ثم بعد ذلك إذا لم يوجد الزوج وصارت مثل هذه القضية، القاضي هو الذي ينظر في هذه المسألة ثم يحكم بالفراق. وامرأة المفقود فيها تفصيل عند أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه، أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فقالت إن زوجي يعني ذهب ولم يرجع إلى الآن، فقال عمر ائتيني بعد 4 سنوات، أعطاها 4 سنوات تنتظر، فجاءته بعد 4 سنوات فقالت يا أمير المؤمنين زوجي لم يرجع إلى الآن، قال اعتدي اعتدي. طبعا في السابق ما كان في مجال اتصالات ومثل الآن، فأمرها أن تعتد عدة وفاة، فاعتدت عدة وفاة ثم جاءت إلى عمر فقالت له أنهيت عدتي، قال تزوجي إن شئت، فرق بينها وبين زوجها لأنه القاضي ولي أمر المسلمين، فرق بين زوجها وتزوجها. بعد ما تزوج جاء زوجها فذهب إلى عمر، أو طبعا ذهب إلى البيت وجد رجلا غريبا، من هذا؟ قال زوجي. كيف زوج وانا؟ قال اذهب إلى عمر. فذهب إلى عمر رضي الله عنه وأخبره، فقال له عمر أنت في خيار، تريد زوجتك ترجع للزوج وترجعون للرجل مهره اللي يدفعه، أنت ترجع له، تريد أن تجرب حظك مع امرأة أخرى وتتركها بحالها تعطيك هي مهرك الذي دفعته لها، يعني ما تأخذ مهرين في زواج واحد، يعني إما أن ترجع لك مهرك وإما أنت ترجع المهر للذي تزوجها بعدك، هذا هو الحل. فهذا فيه استعجال، سنة واحدة مو قادر تصبر، لا تصبر أو تذهب إلى القاضي والقاضي يحكم في مثل هذه المسألة. أنا شاب أعمل نجارا وعملي متعب ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد وخاصة صلاة العصر، ما في بس إذا المسجد بعيد ولا تستطيع تصلي في مكانك، لكن أحرص أن تصلي جماعة مع جارك، مع أحد يعمل معك في المنجر أو كذا، أحرص على صلاة الجماعة إذا كان المسجد بعيدا ولا تستطيع الذهاب له.